بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة رقم 124. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ما يقول الإمام وما يقول من خلفه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قول باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. يقول: وقع في شرح ابن بطال هنا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه. تختلف يا نسخ البخاري، ففي بعض النسخ يعني زيادة باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه، يعني بقية الترجمة التي يعني هنا، وتعقبه بأنه قال لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها، لأن الحديث الموجود يعني في ما يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع. قال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري انتهى، وكذلك أقول يعني الحافظ. وقد تبع ابن المنير ابن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأنه قال يحتمل أن يكون وضعها للأمرين، يعني وضع الترجمة الأمرين، يعني باب ما يقول باب القراءة في الركوع، يعني مشروعية أو جواز أو حكم ركع القراءة في الركوع، وما يقول يعني إذا رفع رأسه من الركوع. فكأنه ترجم الترجمة الأولى باب القراءة في الركوع، وأخلى بياضا من أجل أن يضع فيه حديثا على شرطه مناسبا للترجمة، ثم الترجمة التي معنا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، ثم لم يجد يعني حديثا، فصارت الترجمتان يعني شيئا واحدا في بعض النسخ، أو ترجمة واحدة في بعض النسخ. يقول: اعتذر ابن المنير عن البخاري بأن قال يحتمل أن يكون وضعها للأمرين، فذكر أحدهما وأخلى الآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيرا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه، لأن في إسناده اضطرابا. وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع. قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة، يعني هل تجوز أو لا تجوز، وكأنه أشار إلى خلاف في المسألة. ولكن الحديث الذي لو أورده لو حديث مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يشير يعني إلى المنع، وهو فيقول على الترجمة لبيان الحكم، وهو أعم من الجواز أو المنع. وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده، انتهى ملخصا. ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير، لكن حمله على وجه أخص منه، فقال لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه، وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان، فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقول الإمام، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الحديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط، فقد تقدم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: يمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. قلت: وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده. لكن قال الدارقطني المحفوظ يعني في هذا فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد، فده صحيح يعني اختصار الإمام على تسميع أو التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قوله إذا قال سمع الله لمن حمده في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر. قوله اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا بدل ربنا اللهم ربنا، وفي بعضها بحث اللهم، وثبوتها أرجح وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا. قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو لك الحمد أو ولك الحمد في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الحد في الباب الذي يليه بحذفها. قال نووي المختار لا ترجيح لأحدهم على الآخر، كانوا يقول كلاهما ثابت، فإذا قلت ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد فكلاهما ثابت، وأيضا اللهم ربنا ولك الحمد أيضا يعني ثابت. قال نووي المختار لا ترجيح لأحدهم على الآخر. وقبل دقيق العيد كأن إثبات الواو دل على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى، وهذا بناء على أن الواو عاطفة. وقد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول لمن جعلها حالية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها، وقال الأثلم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة أحاديث. قوله إذا ركع وإذا رفع، كان يكبر إذا ركع وإذا رفع أي من السجود. وقد ساق البخاري هذا المتن مختصرا ورواه أبو يعلى من طريق الشباب وأوله عنده عن أبي هريرة، وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر إذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين يعني إذا قام من الركعتين يعني فالسجدة تأتي بال يعني بمعنى الركعة، يعني كان في حديث يعني من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ وإذا قام من الثنتين كبر يعني الركعتين اللي هو بعد التشهد الأوسط. ورواه الطيالسي بلفظ وكان يكبر بين السجدتين، والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان، والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة، ويؤيده الرواية الماضية في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني التشهد الأول. وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية، وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. قوله قال الله أكبر كذا وقع مغير الأسلوب، إذ عبر أولا بلفظ يكبر قال كرماني هو للتفنن أو لإرادة التعميم، لأن التكبير يتناول تعريف ونحوه انتهى، والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، فإن الروايات التي أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد يكبر، ولكن هنا قال الله أكبر ونفس المعنى طبعا، يقول هو من تفنن الرواية يعني تصرف الرواية. ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ التعظيم، وقد تقدم الكلام على بقية فوائد في باب التكبير إذا قام من السجود، ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد 14 بابا. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قول باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، يقول في رواية القشمهني ولك الحمد بإثبات الواو، وفي رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك، وقد ثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيلي، والراجح ينحذفه كما سيأتي. قول إذا قال الإمام إلى آخره استدل بها على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، كان الإمام يختصر على سمع الله لمن حمده والمأموم على ربنا لك الحمد. لكن لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي وقول مالك وأبي حنيفة، وفي نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول الإمام ربنا لك الحمد يكون عقب قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمد، فقد يقول أيضا الإمام ربنا لك الحمد، فالإمام والمأموم يحمدون ولكن الإمام يسمع زيادة عن المأموم. والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، كما تقدم من أنه لا يلزم من قول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، فهو الإمام والمأموم يشتركون في التأمين يعني بعد قول الإمام ولا الضالين، وليس في أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أن يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفدان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد والدراجة بالنسبة للإمام. وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام ويسمع هنا بمعنى أجاب يعني، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد، ويقوي حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم غيره، ففيه وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله عز وجل لكم، فجوابه أن يقال لا يدل لما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا ونظير ما تقدم في مسألة التأمين ويدعو ويؤمن، من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا ألا يكون الإمام مؤمنا، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحي على والحوقلة، يعني هو المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقتصر عليها، أو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لسامع المؤذن الحي على والحوقلة، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور، فهذا هو الراجح، والأحاديث الصحيحة تشهد له. زاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف لو على مذاهب يعني الأشراف عن عطاء بن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، فهو الراجح أن الإمام هو الذي يجمع بينهما، أما المأموم فيختصر على قوله ربنا لك الحمد، وأما المنفرد فحكى الطحاوي بن عبد البر الإجماع لأنه يجمع بينهما، منفرد زي الإمام يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، جعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما الاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد قوله، فإن من وافق قوله في إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، وقد تقدم يعني باب الحديث باقي البحث فيه في باب التأمين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.